يقول سمعت من شيخ أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع, والظاهر بعد ذلك سمع من شيخ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نعم. يعني كيف يجمع بين الكلامين؟ التوسل التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة منحصر في ثلاثة أمور. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته, كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, وحديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره, وحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. والأدلة على ذلك بالمئات. والثاني التوسل الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين, إخلاص العمل لله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, كما قلت لابد أن تكون مبنية على هذين الأصلين الإخلاص والمتابعة. يدل لذلك قول ما حكاه الله عن الحواريين, ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الصخرة الثلاثة الذين انسدت عليهم باب الغار في المكان الذي آواهم فيه المبيت, فتوسل قال ادعوا الله, قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم, فتوسل الأول ببر والديه وتوسل الثاني الثاني توسل بعفته وبعده عن الفاحشة, والثالث توسل بأمانته وحفظ حقوق الآخرين, ففرج الله عنهم تلك الصخرة. الثالث التوسل الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء, بأن تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح وتؤمن فيه الخير أن يدعو لك, لأن دعاء الصالحين أرجى في ماذا؟ في الإجابة, أرجى وأقرب, يعني أحرى وأرجى. وليس المراد أن تتعلق به أو تتمسح به أو تنطرح بين يديه أو نحو ذلك, وإنما المراد أنك تطلب منه الدعاء, تطلب منه الدعاء وهو يدعو لك, كما حدث من مجيء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستسقاء ومجيء الرجل الأعمى إليه الذي طلب منه أدعو الله أن يرد إليه بصره, وهكذا يتضح أن التوسل ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. ما خرج عنها سواء كان توسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات والأحياء فإنه توسل ماذا؟ بدعي ما أنزل الله به من سلطان. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فقد جاء في ذلك حديث وفسره أهل العلم بأن المراد الحياة البرزخية الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله, وليس المراد أنه حي كحياتنا في الدنيا يخرج ويذهب ويجيء, يعني المقصود أنها حياة برزخية مجهولة لنا غيبية لا تترتب عليها أحكام أن نأتي إليه مثل ما كان الصحابة يأتون إليه في الدنيا ويطلبون منه ما يقدر عليه. لا، فالواجب أن، وكذلك مما يؤيد ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرضة، يعني بل هي كما وجدت وكما خلقت. فالواجب علينا أن نسلم لهذا وأن نقتصر على ما وردت به النصوص وأن لا نتوسع في ذلك بقياس أو غيره. إذن حياة خاصة، ثم هي حياة خاصة، يعني لا تعنينا نحن بشيء من جهة العمل، يعني تخصه هو صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في أعلى عليين وفي أعظم سعادة لا تعدلها سعادة. نعم.